جزاك الله خيرا وبارك فيك وسدد خطاك ورفع قدرك في الدارين، ونسأله جل وعلا أن يديم عليك لباس الصحة والعافية وأن يجزيك خير الجزاء. يقول هذا السائل: نحن حجاج سنسافر اليوم إن شاء الله، سنسافر يوم السبت التاسع من محرم إن شاء الله الساعة 8:30 صباحا، ونريد أن نحيي صيام التاسع والعاشر من محرم اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك منا من يستطيع ومنا من لا يستطيع نظرا لمشقة السفر، فماذا تنصحونا جزاكم الله خيرا؟ من كان يشق عليه الصيام فالسنة أن لا يصوم، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صائما في السفر قد سقط من الإعياء، فقال: ليس من البر الصيام في السفر. أما من كان لا يشق عليه الصيام فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يشرع له أن يصوم يوم عاشوراء، لأن يوم عاشوراء يفوت فيشرع له أن يصوم. ولو لم يصم، على كل حال إن كان ممن اعتاد صيام يوم عاشوراء فمنعه من الصيام السفر فليبشر بالخير، فإنه يكتب له ما كان يعمل مقيما حتى يرجع من سفره والحمد لله. فالشاهد يا أخي، إن كان الصيام يشق عليك فلا تصم، أما إن كان لا يشق عليك فصم والحمد لله. أحسن الله إليك. يقول هذا: ما حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة وفي غير الصلاة؟ وهل عدم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها عندما علم المسيء صلاته كيف يصلي يدل على عدم وجوبها؟ وما حكم البسملة في القرآن وغير القرآن؟ اختلف أهل العلم في الاستعاذة عند القراءة، هل هي واجبة أو مستحبة؟ والصحيح أنها واجبة، فمن أراد أن يقرأ القرآن سواء من أول السورة أو من وسطها فإن الواجب عليه أن يستعيذ بالله لأمر الله عز وجل بذلك. وفي الصلاة الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة عند أول القراءة، فعند أول القراءة في أول ركعة يجب أن يستعيذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله، وهو في ذلك مفسر لأمر الله بالاستعاذة عند قراءة القرآن. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الاستعاذة بالله واجبة عند أول القراءة في الصلاة، يعني لا تجب أن تكرر مثلا في الركعة الثانية والثالثة، وإنما يقرأ في أول الركعة. وأما البسملة فلعل الأخ يسأل عن البسملة من حيث الجملة، هل هي آية أو ليست آية؟ وقد اتفق أهل العلم على أن البسملة آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واختلفوا في البسملة بالنسبة لأوائل السور، هل هي آية من السور أو آية فاصلة بين السور؟ والذي عليه المحققون أنها في الفاتحة وغيرها آية فاصلة، ليست من السور، هي آية مستقلة بنفسها. فالبسملة ليست من الفاتحة وهي آية، هل يشرع للمسلم أن يقرأها في الصلاة؟ اختلف أهل العلم، فمن أهل العلم من قال لا تقرأ البسملة لا جهرا ولا سرا، وهذا هو المعروف عند المالكية. ومن أهل العلم من قال تقرأ سرا ولا يجهر بها، ومن أهل العلم من قال يجهر بها، وهذا المشهور عند الشافعية. وكثير من السلف على أن الجهر بها لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض المحققين كابن القيم رحمه الله إلى أن الجهر بها أحيانا مشروع، وأن الأكثر في الصلاة أن لا يجهر بها. السنة الغالبة في الصلاة أن لا يجهر بها، لكن لو جهر بها أحيانا فهذا ورد في بعض الأحاديث، لا سيما عند قيام المصلحة، كما لو كان ذلك على سبيل التعليم للناس، لو كان الإمام يريد أن يعلم الناس أن البسملة تقرأ فرفع صوته أحيانا فهذا مشروع، لأنه ثبت في الصحيح أن عمر رضي الله عنه كان إذا كثر الناس في المدينة يرفع صوته بدعاء الاستفتاح يعلم الناس، مع أن المعلوم أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسرار، لكن لما قامت مصلحة تعليم الناس فعل ذلك أحيانا. فالشاهد أن السنة الغالبة أن الفاتحة أن البسملة لا يقرأ لا يجهر بها في الجهرية، وإنما يسر بها، هذا الصحيح. ولو جهر بها أحيانا فلا حرج في هذا، والحمد لله. نعم، أحسن الله إليك. يقول نرجو من فضيلتكم أن تجيبنا عن هذا السؤال مع بيان وتفصيل. قال لي بعض الإخوة أن الحزام الذي يكون في وسط الثوب الذي يلبس بعد الاستحمام أو الخروج من الحمام فيه تشبه بلباس رجال الكنيسة من النصارى، والذي يسمى الزنار، فهل ذلك صحيح؟ وما ضابط التشبه بالكفار؟ وهل على المسلم أن يخالف الكفار في كل شيء وله في ذلك أجر وثواب، أم أن المخالفة تكون فيما يتميزون به؟ وجزاكم الله خيرا. التشبه بالكفار حرام، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومعنى التشبه بالكفار يا إخوة أن يتشبه المسلم بالكفار فيما يختص به الكفار، فيما يختص به الكفار. كأن يتشبه بهم في الملبس فيما لا يلبسه إلا الكفار، كطاقية اليهود المعروفة التي تلبس على بعض الرأس. وللأسف بعد بدأ بعض المسلمين يلبسها، أو زنار النصارى الذي يوضع في وسطهم على هيئة معينة، بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. وهذا عندهم يعني تدين. ومنه أيضا التشبه بلبس ما يسمى بالدبلة أو الدبلة أو الدبلة للزواج، فإنهم يضعونها في الأصبع الذي دون الخنصر لعقيدة عندهم، فهذا لا يجوز. وكذلك التشبه بهم في أخلاقهم وأعيادهم فيما هو من أخلاق الكفار، كالتحية مثلا، فبعض المسلمين يتشبهون بالكفار في التحية فاستبدلوا السلام بتحايا الكفار، فإما أن يقولوا التحية بلغة أهل الكفر أو بمعناها. فبعض المسلمين الذين يزعمون أنهم من المثقفين يحيون بحسب ثقافتهم، إن كانت ثقافتهم إنجليزية حيوا باللغة الإنجليزية، وإن كانت ثقافتهم فرنسية حيوا باللغة الفرنسية، والذي دونهم في الثقافة يحيي بالمعنى فيقول صباح الخير صباح النور ويترك السلام، وهذا من التشبه بالكفار الذي لا يجوز. ومن التشبه بالكفار ما يكون متعلقا بالدين، كاحتفال المسلم برأس السنة، وهذا أشد من سابقه من جهة التشبه المعتاد. وأما مشابهة الكفار فيما لا يختص به الكفار، إما لأنهم فعلوه لصفة الإنسانية كركوب السيارات، ركوب السيارات بدأ به الكفار وانتقل للمسلمين، لكن هذا إنما هو لصفة الإنسانية، فالإنسان محتاج إلى دابة يركبها، فما تيسر له ركبه، فهذا لا حرج فيه وليس من التشبه المحرم. وكتشبهنا بهم في بعض الآلات النافعة فهذا لا حرج فيه، الحاسب الآلي المسمى بالكمبيوتر جاءنا من الكفار، لكن هذا لحاجة الإنسان فهذا لا حرج فيه. أو كان الناس يشتركون في الأمر أصلا كلبس السروال المسمى بالبنطال، إن لم يكن ضيقا فهذا ليس من خصائص الكفار، أعني للرجل، فهذا لا حرج فيه. وكقيادة الرجل الذي يعيش في الغرب السيارة من ناحية اليسار، وقلنا الذي يعيش في الغرب لأنه ها هنا للحاجة، لأنه لا يستطيع هناك أن يقود السيارة من جهة اليمين من جهة الطرقات ونحوها، فهذا لا حرج فيه والحمد لله. وهناك مقام أكبر من مقام عدم المشابهة، وهو مقام المخالفة، بأن يتعمد الإنسان مخالفتهم في الفعل ولو كان الفعل جائزا ما لم يتضرر من ذلك. ومن هنا قال بعض العلماء هناك مقام أكبر من مقام عدم المشابهة، وهو مقام المخالفة، بأن يتعمد الإنسان مخالفتهم في الفعل ولو كان الفعل جائزا ما لم يتضرر من ذلك. ومن هنا قال بعض العلماء مجتهدين إن المسلم يلبس الساعة في اليمين، قالوا لأن الكفار يلبسون الساعة في اليسار فتخالفهم، ليس لأن لبسها في اليسار محرم وإنما لمقام المخالفة، وإن كان الصواب عندي في هذه المسألة أن الأمر واسع بحسب المصلحة، فالذي يتيسر له في اليمين وهو أيسر عنده فليجعلها في اليمين، وإن كان الأيسر عنده أن يجعلها في اليسار ويشق عليه أن يجعلها في اليمين فلا حرج عليه. لكن الشأن يا إخوة أن مخالفة الكفار في الأمر ولو كان الأمر مباحا منزلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، فكان يحب مخالفة الكفار. فهذا بعض ما يحضرني في المسألة. أحسن الله إليك. يقول: هل غسل الجمعة يرفع الحدث الأكبر والأصغر إذا لم ينوهما؟ اختلف أهل العلم في الأغسال الواجبة غير غسل الجنابة، هل ترفع الحدث الأكبر بمجردها أم لا ترفع الحدث الأكبر والأصغر؟ يعني لو أن الإنسان كانت عليه جنابة فاغتسل يوم الجمعة بنية غسل الجمعة فقط، فهل يرتفع الحدث الأكبر ويرتفع الحدث الأصغر؟ والصحيح قول الجمهور أنه لا يرتفع إلا إذا نوى غسل الجمعة وغسل الجنابة معا. وهناك مسألة أخرى، وهي: من اغتسل للجمعة ونوى رفع الحدث الأصغر ليس عليه حدث أكبر بدون وضوء، فهل يرتفع حدثه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يرتفع. فمن اغتسل للجمعة فقط ولم يتوضأ قبله ونوى رفع الحدث الأصغر فإن حدثه لا يرتفع ويلزمه أن يتوضأ. أما غسل الجنابة فغسل الجنابة هل يرفع الحدث الأصغر؟ فيه لأهل العلم مراتب. المرتبة الأولى أن يتوضأ قبل الغسل ويغتسل، ولا إشكال ها هنا أن الحدث الأصغر يرتفع لأنه توضأ. الحالة الثانية أن يغتسل وينوي رفع الحدثين بدون وضوء، يغتسل الغسل المجزئ للجنابة وينوي رفع الحدث الأصغر والأكبر، وهنا تتسع دائرة الخلاف. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يرتفع. الحالة الثالثة أن يغتسل للجنابة ولا ينوي رفع الحدث الأصغر، وهنا تتسع دائرة الخلاف أكثر. لكن الذي عليه المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يرتفع، يرتفع الحدثان الأصغر والأكبر. لماذا؟ قالوا: لأن الله لم يشترط على الجنب لقربان الصلاة إلا أن يغتسل، فإذا اغتسل جاز له قربان الصلاة، وهذا قول قوي. وإن كان الأحوط في الحالة الأخيرة أن يتوضأ الإنسان، لكن لو اغتسل ونوى رفع الجنابة فقط وصلى فصلاته صحيحة. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم في المسألة. نعم. السلام عليكم. بالنسبة للحزام الذي ذكره فيما يتعلق بالاستحمام، نعم، هل هو بتشبه بالزنار؟ أنا ما أعرف الحزام الذي ذكره. والزنار له هيئة خاصة تعبدية عند النصارى. أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز المزي بين القبور مع لبس النعال عند تشيع الجنائز؟ المشي بين القبور له حالتان. الحالة الأولى أن يمشي في الممرات لا بين ذات القبور، وهذا لا حرج فيه، وعليه يحمل حديث إنه ليسمع قرع نعال أصحابه، لأنهم يلبسون نعالهم وهم يسيرون في الممرات التي وضعت للمرور. والحالة الثانية أن يكون المشي بين القبور، وفي هذه الحال ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وثبت أمره بخلع النعلين. فنقول من مشى بين ذات القبور يجب عليه أن يخلع نعليه وأن لا يمشي بالنعلين. أما من مشى بين الممرات المنشأة للمرور فلا حرج عليه في لبس نعليه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا جميعا العفو والعافية، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله.